بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أفيكم أحد حفظ الحديث فليقول أنا حفظت. قم قم، بارك الله فيك. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر، والذي بعده جابر، حديث جابر. أحسنت، تفضل أستاذ، جزاك الله خير. نعم، حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، فمن حفظ الحديث؟ هذا حديث قصير. قم يا أشرف، قم. نعم، لم تحفظ؟ أخوكم أشرف لم يحفظ، فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، أنا سأختار لأن الحديث قصير، أنا الذي أيمن، قوم آخر النظرات يا أيمن قبل أن تقوم. بجلوس من صحابي ونخرجة عن أبي هريرة. لا، ليس عن أبي هريرة، عن جابر، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل يا أشرف، استريح. إذن أنا أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأول عن جابر، هكذا. الثاني عن جابر، أيوة، عبد الله بن عمر وجابر، بعدين عبد الله بن عمر، أيوة. جزاكم الله خيرا. طيب، من يعيد حديث عبد الله بن عمر؟ من يعيد؟ عندك يا أخانا قبل أن تجلس حديث عبد الله بن عمر. ها؟ أيوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. طيب، خيرا إن شاء الله. الحديث الذي بعده ما أخذ؟ يعني ليس في الصحيحين هذا بهذا اللفظ، في نسخة مخرجة هي بعض طلاب العلم اليمنيين. عن جابر، ليس عن عبد الله بن عمر. هناك نسخة مخرجة من بعض طلبة العلم اليمنيين، ما أدري عندما. طيب، حديث عبد الله بن عمر، قال عن أبي هريرة، وهذا أخذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. اللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه وتفوت به فضيلة الجمعة، لأن من لغى كما في الحديث الآخر فلا جمعة له، يعني ضيع ثواب الجمعة. ولا شك أن هذا حرمان عظيم. وفي الحديث وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة، وعلى هذا الإجماع نقله ابن عبد البر. أما الكلام بين الخطبتين فظاهره جواز ذلك في قوله والإمام يخطب، معنى ذلك إذا جلس فإنه يجوز أن تقول لأخيك أنصت والإمام جالس، أما إذا كان الإمام يخطب فلا تقل له. وهذا استدل به المالكية الذين منعوا ركعتي تحية المسجد، قالوا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد منع منه وهو لا يحتاج إلى وقت، يقول له أنصت فكيف بصلاة ركعتين؟ هذا لا شك أنه مردود عليه، فإنه جاء صريحا قم فصلي ركعتين، وأيضا جاء وليتجوز فيهما. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة مختلف في اسمه على أقوال، أرجحها عبد الرحمن بن صخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، وتقدم أن غسل الجمعة يعتبر واجبا كما قالت لهذا الظاهرية، ظاهر حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، وقد صرفه جمهور العلماء بأدلة أخرى: من اغتسل فبها، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث الحسن عن سمرة. وكذلك أيضا قرن الاغتسال مع السواك، والسواك مجمع على أنه مندوب مستحب. كذلك أيضا أن عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر لم يأمر عثمان بأن يذهب ويغتسل. وأيضا الحكمة في مشروعيته أنهم كانوا أهل حرف وعمل، فربما يصيبهم بعض العرق فقال: هل اغتسلتم؟ ففيه الترغيب في هذا. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحرص على الاغتسال ليوم الجمعة، فأنت كما ترى أن الأجر المترتب والفضل المترتب هنا مشترط بالاغتسال، انتبه، مشترط بالاغتسال. لو أن شخصا قال: أنا ما سأغتسل وسأذهب في الساعة الأولى، فهل له هذا الفضل؟ الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. وهذا من اغتسل يوم الجمعة المراد نهار يوم الجمعة، لأنه تقدم أن الاغتسال هل هو لليوم أم للصلاة؟ للصلاة وليس لليوم، هو اغتسال للصلاة. من اغتسل يوم الجمعة وتبتدئ ساعات الجمعة الواردة في هذا الحديث من بعد طلوع الشام. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، الساعة هل هي 60 دقيقة؟ صحيح أنها فترة من الزمن، فترة من الزمن غير مقيدة ب60 دقيقة. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، البدنة البعير، قرب أي أنه تصدق بها وأهداها، تصدق بها وأهداها، فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، الكبش هو الذكر من الضأن هكذا، أقرا له قرون، وهذا على أكمل ما يكون من الخلقة والقوة أن يكون كبشا، لأنه يكون عظيما من الضأن ذكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أقرنين، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وهل يصح أن يقرب المرء حال حجه في الهدي دجاجة؟ أيوة، على قول ابن حزم صحيح، ابن حزم لا يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، والصحيح أن الهدي يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا يتبادر إلى ذهنك، والسياق سياق تقرب وإهداء، أن الدجاجة يصح أن تكون هديا، لا، الهدي يكون من بهيمة الأنعام، وفي الأضاحي أيضا يكون من بهيمة الأنعام. طيب، قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. انظر كيف ينقص الثواب والأجر من بدنة إلى أن يقرب دجاجة، ثم ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام، خرج الإمام معنى ذلك أنه طلع على المنبر، الملائكة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، معنى ذلك أن الملائكة عملهم في هذا اليوم العظيم كتابة من جاء الأول فالأول، يكتبونه. متى تنتهي هذه الكتابة؟ إذا خرج الإمام، وهم أيضا يتوجهون إلى استماع الذكر، والذكر هنا المراد به هو الخطبة، ما تحتويه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل حتى التذكير، فهي ذكر وتذكير. وكما سمعت أن هذه الساعات تقسم من طلوع الشمس إلى غروبها، لا، إلى أن يحضر الخطيب، إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، تقسم على هذا، وهي 5 ساعات، يعني فترات من الزمن، فترات من الزمن. وأيضا كما سمعت أن هذا الثواب والأجر والفضل مشترط بمن اغتسل، بمن اغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. فإذا في الحديث كما سمعت فضل التبكير لصلاة الجمعة أن يغتسل ويمس طيبا، وكذلك أيضا يخرج بسكينة لا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين، وأيضا يصلي ما كتب له، ويصلي ما كتب له، هذه من السنن المهجورة إلى أن يخرج الخطيب، هذه من السنن المهجورة. فينبغي لطلبة العلم أن يعلموا الناس هذا، أنهم يصلون ما كتب لهم إلى أن يخرج الخطيب. كيف؟ لا ما في، إلى أن يخرج الخطيب. نعم. طيب سيأتي يا بشير، طلاب مستعجلون اليوم كلهم مستعجل، ما أدري. أخونا أيمن التونسي جزاه الله خيرا أيضا يستشكل أمورا، قلنا له ستأتي، ولم يكتفي بهذا حتى أطلعنا عليها هكذا. نعم. لا لا يقطع، يوجد يوجد. خطيب على الله. الخطيب أخانا الله يحفظك، هو له أجر أيضا بموافقته السنة، لا شك أنه ليس للخطيب إلا أن يأتي فيصعد المنبر، هذا فرضه، هذا فرضه. ولو جاء الخطيب فصلى في الساعة الأولى والساعة الثانية وبقى يصلي في المسجد لقلنا أن هذا خلاف السنة، لم يفعله نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، والحق أن بعض إخواننا مجتهد في التبكير للجمعة فجزاه الله خيرا، يأتي ربما قبل طلوع الشمس ويبقى إلى أن يطلع الخطيب، أظن هكذا يا إخوة، موجود موجود. أيوة لا بأس، يشتغل بالذكر ويقبل أخانا على تلاوة القرآن وقراءة وصلاة ما تيسر له. على كل حال هذا فضل عظيم يا إخوة، لا ينشط له إلا الموفق المسدد، فإن أكثر الناس لا يأتون إلا إلى الجمعة إلا دبرا متأخرين. نعم. ولا يزال أقوام يتأخرون عن الجمع والجمعات حتى يؤخرهم الله. نعم. غسل الجمعة لليوم، واليوم بعد طلوع الفجر يعتبر يوم جمعة. طيب، قال عن سلمة ابن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة، سلمة بن الأكوع هذا الصحابي الجليل الشجاع، كان شجاعا عداء سريع هكذا، ذكروا أنه كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل سبحان الله، و وأيضا كان شجاعا رضي الله عنه. سلم بن الأكوع، سلم بن عمرو بن سنان، الأكوع لقب جده سنان. أول مشهد له الحديبية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت مرارا، وكان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على ألا يفروا حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم كان عددهم؟ 1400 1400. وهذه الشجرة السدرة أظن الله عز وجل بحكمة عظيمة أخفي مكانها، وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب هو الذي قطع هذه الشجرة كي لا تبقى هذه الآثار فيتبرك بها. انظر إلى سد الذرائع. ومن المصائف في زماننا هذا ما يسمى بالآثار، ما يسمى بالآثار، وهي حيلة شيطانية من أعداء الإسلام، وهذه الآثار تعظم ولو بعد حين، تعظم حتى أن بعض الآثار التي تجعل بعض الناس يقف عندها خشوعا واستعدادا، وبعضها أيضا تعطى لها التحية تعظيما. فمما قاله الصوفية المخذولون لما أزيلت القباب والأضرحة قالوا هذا استهانة بالآثار، عرفتم؟ فأين مصلحة الآثار؟ وفعلا خاطبوا مصلحة الآثار التي هي اليونسكو يا أخوة، ولا مش هي الإخوة قالوا هي، نعم هذه مصلحة الآثار، وخاطبت هنا من أجل حماية القبور، طبعا لا يسمونها القبور إنما الآثار التي ترجع إلى مئات السنين. فهذا الذي يفعلونه اليوم ما يسمى بمصالح الآثار. ما الآثار؟ سيما إذا كانت هذه الآثار لأناس يعتقد صلاحهم فإنها ستعبد ولو بعد حين، كما حصل لنا لقوم نوح. فإذا المقصود إن هذه الآثار غالى فيها الناس اليوم، وتمر على بعض الأماكن تجد رخاما هكذا في منتصف الطريق، إيش هذا؟ قالوا آثار لكذا، وتمضي لمكان آخر وتجد فيه رخام في الطريق، ما هذا؟ قالوا آثار لكذا، وإيش هذا؟ قال نصب تذكاري، وما هذا؟ قالوا كذا. وتعظم، وفي بعضها يوقف لها وتعطى التحية. على كل حال كل هذا من طرق الشيطان وتلبيسه على العباد. نعم متأكد؟ يقول أخوكم، ما اسمك؟ أخوكم توفيق يقول إن الشيخ ابن باز قد أمر بهدم بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. عرفتم يا إخوة؟ حسم لمادة الغلو والتعظيم والتبرك، حسم، ما أحسن هذا، كما فعل عمر فقطع هذه الشجرة. نعم. طيب خيرا إن شاء الله. اختصم الشيخان عبد المجيد وعبد الله إلى أن يفض الخلاف ما ذكر عن عمر بن الخطاب أخوك عبد المجيد، يقول الشيخ الألباني يضاعفه. طيب أي يصفر يعني يغير الشيب الذي بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لا. طيب إذا قلنا سلمة بن الأكوع كان شجاعا، هو سلمة بن عمرو بن سينان، وذكر في ترجمته عداء سريع يسبق الخيل. غزوة ايش؟ ايوه هو صحيح. ما ادري. قال وكان من اصحاب الشجرة، قال كنا نعم سائدة قم فاقرأها بصوت عالي. أخوكم يقول أن الشيخ النجمي رحمه الله أورد في شرحه العمدة هكذا، أورد وقال قيل هكذا ويقال، يعني من ضمن ما ذكر في ترجمة سلمة أن الذئب قد أخذ ظبيا هكذا ظبيا فطلبه سلمة فأخذه من الذئب فقال الذئب ما لك ومالي ويحك مالي ما لك ومالي. وعلى كل حال فالرجل رضي الله عنه كان صحابي الجليل، كان شجاعا، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان من أصحاب الشجرة، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة نصلي، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، يعني ننصرف من الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به. الحيطان الجدران هكذا، وفيه التبكير في إقامة صلاة الجمعة، يعني في أول زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس مباشرة. وعلى هذا لا يشمل الجمعة حديث أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، لا يشمل الجمعة هذا الظهر وليس صلاة الجمعة، لأن السنة في صلاة الجمعة أن تقام بعد زوال الشمس، هذا الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيفا وشتاء، ولم يأتي عنه أنه أخرها للحر. طيب قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني ما في ظل خالص؟ الجواب لا، إنما ظل قصير، ظل قصير يتتبعونه من أجل الحر، وفيه أن التماس الظل ليس من الترف الممنوع المذموم، يعني كونك تكون في الشمس فتبحث عن الظل، لا يأتي أحد ينكر عليك خشوشنو، ينبغي أن تكون رجلا. يا عبد الله، الشمس في كبد السماء، درجة الحرارة 40، ما ينبغي، عليك أن تعد نفسك للجهاد في سبيل الله. هذا ليس، لا شك أنه ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه، فإن ضربة الشمس قوية. ذاك الناهي في الجل في الجلوس، نهينا أن يجلس بين الشمس والظل، لكن هذا ما يجلس، هذا يتتبع الظل اتقاء الحر. لكن لما كانوا ينصرفون بعد الزوال في وقت مبكر لا يكون الظل طويلا كما تعلمون، فإن وقت صلاة الظهر يا أخي عثمان قد تقدم هذا قبل فترة طويلة، قم متى يبتدي ومتى ينتهي؟ ابتداء الظل بعد الزوال. ما معنى الزوال؟ في كبد السماء، زوال الشمس أن تميل الشمس ناحية أين؟ وين؟ ناحية قصر مبشر ولا وين؟ ناحية الشروق. اسمعوا ماذا يقول عثمان، زوال الشمس أن تميل الشمس ناحية الشروق، توافقونه؟ تخالفونه؟ تنكرون عليه؟ نعم، هذه كبيرة من عثمان. ايش هذا؟ قم وضح له، قم، أنت أهل للتوضيح، قم. هو زيادة الظل بعد تمام نقصانه سوى في الزوال، أن يزيد الظل إلى الغروب. اجلس. أن يزيد الظل إلى الشروق، ما شاء الله. في الزوايا خبايا، أخوكم يقول إن وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعده، أن يصير ظل كل شيء بعده، هذا لغز، هذا أن يصير ظل كل شيء بعده، بعد إيش؟ عندما ينقص الظل تفضل السريح. نعم تفضل السريح عثمان، تريد أن تحيل السؤال؟ وهل هذا الذي ستحيل عليه ملي؟ من أحال على ملي فليحتل، يعني ملي خلاص، أين هو هذا الملي الذي سيحيل عليه أخونا عثمان؟ عبد الباري خفاف. خفاف، خفافة، عبد الباري خفافة، أين هو؟ ليس موجودا. قم يا خان، أخوك قد أحال عليك، تفضل استريح أنت. يبتدي وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهي ميل الشمس ناحية الغروب، والزوال هو زيادة ظل بعد تمام نقصان سوى في الزوال، أي الموضع الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. طيب وقت خروج صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، صحيح. الشمس إذا كانت في كبد السماء يعني عمودية فور ميلها ناحية الغروب دخل الزوال. أنا ما فهمت خير إن شاء الله. طيب إذا وليس للحيطان ظل نستظل به يعني ليس لها ظل طويل فظلها قصير لا يقي الشمس لأنه ليس للحيطان ظل نستظل به. استدل به بعض العلماء على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. هذه اللفظة وليس للحيطان ظل نستظل به استدل بها بعض العلماء على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لكن الصحيح أن الاستدلال هنا لا يصح لأن المراد أن الظل قصير لا يقي الشمس، ليس أنه ليس لها ظل بتاتا. طيب الذين قالوا بصحة صلاة الجمعة قبل الزوال وأنها جائزة أن تقع قبل الزوال استدلوا بحديث البخاري عن سهل بن سعد كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، والقائلة كما هي في لغة العرب بعد الزوال. إذن الصلاة وقعت قبل زوال الشمس. واضح الاستدلال؟ واضح أو لا؟ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، متى وقت القائلة؟ بعد الزوال. إذن قد صلوا قبل الزوال، هذا دليل. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا إلى جمالنا فنريحها ثم قال حين تزول الشمس نصلي الجمعة. جابر يقول هذا، نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. إذا متى صلوا؟ قبل الزوال. إذن صلاة الجمعة قبل زوال الشمس صحيح. انتبه، صلاة الجمعة قبل زوال الشمس صحيح، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد زوال الشمس الذي هو وقت الظهر، الذي هو وقت الظهر. فإذا صليت قبل زوال الشمس فهو صحيح، صلاة صحيحة. كما سمعت كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم تكون القائلة، والقائلة بعد الزوال، هذا في البخاري عن سهل، والحديث الآخر في مسند الإمام أحمد عن جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. إذا متى يذهبون إلى جمالهم؟ حين تزول الشمس. إذا صلاة الجمعة كانت قبل زوال الشمس لقوله ثم، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. إذا قول سلمة هنا وليس للحيطان ظل نستظل به لا يصح أن يكون دليلا على صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب قال وفي لفظ كنا نجمع الظاهر، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي يعني الظل. فإذا زالت الشمس يعني بعد زوال الشمس، وهذا يقوي قوله وليس للحيطان ظل نستظل به. غاية ما هنالك في حديث سلمة هو التبكير في أداء صلاة الجمعة بعد زوال الشمس مباشرة. ولو كان الجو حرا، الجواب ولو كان الجو حرا. إذن حديث الإبراد بالصلاة هذا يكون في صلاة الظهر، هذا يكون في صلاة الظهر. أما الجمعة فتصلى بعد زوال الشمس مباشرة. وهل يجوز أن تصلى قبل الزوال؟ الجواب يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس. طيب، كيف يا عثمان؟ إذا اجتمع العيد والجمعة، إذا صلى العيد فليس واجبا عليه أن يصلي الجمعة، وإذا صلاها أجزأته. لكن الإمام، إمام المسلمين، هل يأمر بإقامة الجمعة؟ يأمر، لا تغلق المساجد، لا، تقام الجمعة. ومن لم يشهد صلاة العيد صلى الجمعة. فإذا لم تصلى الجمعة في المسجد ليس معنى ذلك أنه لا يصلي لا جمعة ولا ظهر، لا، هذا غلط باطل. إنما يصلي الظهر في بيته، يصلي الظهر في بيته. وإمام المسلمين ولي أمر المسلمين يأمر بإقامة الجمعة، يأمر بإقامتها في المساجد. فمن صلى العيد واكتفى بصلاة العيد صلى ظهرا في بيته، ومن لم يصلي العيد صلى جمعة. نعم. طيب، ما في إشكال؟ هكذا قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان صورة الإنسان. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر هاتين السورتين كاملتين. الجواب كاملتين، لأن من الأخطاء عند بعض الأئمة خشية أن ينفر الناس من طول الصلاة السورتين، ماذا يفعل؟ يأخذ في الركعة الأولى نصف السجدة، ويأخذ ركعة ثانية نصف الإنسان. قال: أصيب السنة من وجه، ولا ينفر من ورائي من وجه آخر. هل أصاب السنة يا أخي أنت؟ ها؟ ليس فقها هذا تأليف القلوب، تأليف القلوب. إيش؟ لا، مصر لا، وبس، ما عندك شرح، تفصيل، إقناع، حجة، برهان، جدال. لابد يقرأ بها كاملا. لماذا؟ لأن فيها السجدة. اجلس، قم يا شعبان، قم شعبان، اليوم أعطاني مجموعة أوراق فليبلغ الشاهد الغائب، يعني انتبه، الله أعلم ماذا فيها. لا، ما هي أوراق، مجلدات. ليش يا شعبان كثيرة؟ أنصحكم أن تصلحوا معه، فالرجل عازم. تفضل، ينتظر السؤال. لو أن إماما صلى بالناس يوم الجمعة فقرأ نصف الإنسان في الركعة الأولى يوم في الفجر، وقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى ونصف الإنسان في الركعة الثانية، أصاب السنة؟ الله أعلم. إذا المسألة الظاهر فيها قم. لم يصب السنة لأن الإنسان قرأ هاتين الصورتين كاملتين. صحيح، أحسنت. هذا من الجهل، لكن بقي سؤال كبير خطر على البال الآن. قم يا أخانا صاحب النظارة، قم. إذا كان إمام من الأئمة خشي أن يعتقد وجوب هاتين السورتين فصار يتركها أحيانا، ماذا تقول؟ ما يترك؟ يترك أحيانا. توافقونه أم تخالفونه؟ توافقه. أخوكم، ما اسمك؟ أخوكم أحمد يقول أنا أوافقه، ومجموعة في الشبكة تخالف، وعبد المجيد تخالف، وعبد المجيد يخالف، وأنت يخالف. ما اسمك؟ لك حق علينا أن نسميك أخا. ومصطفى يخالف. تثبت يا أخانا، تثبت، لا تهزك هذه. طيب، أي عود نفسك من الآن تثبت، العواصف كثيرة. نعم. المتكئ على السارية تخالف أو توافق؟ الشيخ مقبل ماذا يقول؟ ما قلنا حرام، يجوز تركه أحيانا، الأصل أنها سنة، لكن لو تركها من أجل العامة. على كل حال هذا مدخل، قد يكون الشيطان يحرص على أن يقع فيه بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم من أجل أن لا يقوم عليه العامة، أو ينفر في ظنه بعض العامة يترك السنن. يترك السنن، شيخنا يقول لا نترك السنن لأجل الجهال، لا، نعلمه ولو عملنا على ما يرغبه عوام الناس ما ظهرت سنة أبدا، فإن الناس أعداء لما جاهل، كل ما جاهلوه قالوا إيش هذا. فإذا قلت لهم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وعلمتهم ورأوا منك محبة لهذه السنة وعمل بها وحرص عليها، عظموا السنة. لكن إذا رأوك تقرأ بها في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، كل هذا من أجل ينفروا، لا، هذا غلط. ولا تعود نفسك أن تترك السنن تطيبا بخاطر الناس. صنعاني له كلام شديد ولا لا يا إخوة؟ تحفظوا يا أيمن؟ من يحفظ كلام الصنعاني؟ اقرأه. يقول الصنعاني إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل بما يجهله إعلام بالشريعة، ولا تترك السنن مخافة جهله. اسمع الكلام، اسمع الكلام. وما ماتت السنن إلا خيف العلماء من الجهال، وليس بعذر، إن الله أمر بإبلاغ الشرائع. ما أحسن هذا الكلام. لكن انتبه، الآن الصنعاني يتكلم عن خوف بعض العلماء، لكن هل يعني علماء السنة؟ الجواب لا، أراد توجيها تربويا عاما ينبغي أن يكون عليه العلماء، فسياقه ليس سياق تنقص للعلماء. انتبه انتبه، لأننا بلينا بلينا بأقوام لا يفهمون، وليس هم إذ لم يفهموا سألوا، فإن شفاء العين السؤال. يأخذ عبارة يقطعها عن سابقها ولاحقها ومناسبتها ويقيم عليها القصور والعلالي من أنها لا يطعن فيه العلماء. أذكر أنه ذكرت عبارة للشيخ محمد بن هادي المدخلي على أنها منتقدة، فقال الشيخ محمد لبعض من حضر: أنت ماذا تقول في هذه العبارة؟ قال: هذه فيها تنقص للعلماء و طعن. فقال الشيخ محمد بن هادي وفقه الله: هذه الكلمات إن لم تكن بحروفها فهي بمعناها تماما كلام ابن القيم في مدارج السالك. فذكر الشيخ بعد ذلك أن هذا انتقاد من لم يشم رائحة العلم. فتعقلوا تعقلوا كلام الصنعاني الآن، كما أراد أمرا توجيهيا للعلماء جميعا وأمرا تربويا لطلاب العلم أن لا يتركوا السنن من أجل الجهال. وليس في هذا لا من قريب ولا من بعيد أن الصنعاني كيف يقول إيش عبارته، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء. هل يستطيع الآن خيفة العلماء من الجهال؟ هل نستطيع الآن نقول كيف يتكلم هكذا عن العلماء وينبغي له أنه كذا وكذا؟ لا نقول هذا، لأن دلالة الكلام وسياقي ومقصدي ظاهر أنه التحذير العلماء مطلقا من يقعوا في خيفة الجهال فتموت. نعم، فإن العلماء الواجب عليهم لا كتمان العلم. نعم، صحيح هذا يا عبد الله، أحسنت. وفي زمنها أيضا كثر علماء السوء الذين يطيبون خاطر الجهال، يخافونهم ويهابونهم من أجل مناصبهم ومراكزهم والأموال التي تأتي إليهم، فأراد أن يحذر هؤلاء الأماء. أحسنت يا عبد الله، جيد هذا. هات يا محمد شاكر. أحمد شاكر يقول: ولا ينبغي ترك السنة لأجل الجهال، بل ينبغي تعليم الجاهل. ما أحسن هذا الكلام، ما نترك السنن يا إخوة، نعلم الناس قولا وفعلا. أما من أجل أنهم يغضبون إذا رأوك تصلي ترفع يديك عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وتصلي على السنة يغضبوا، فليفعلوا ما شاءوا. لن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كما رأيتموني أصلي. ومن تشرت السنن إلا بثبات أهل السنة عليها وحرصهم على تطبيقها والقيام والدعوة إليها. نعم أخوكم أيمن يقول إن السنن تحيا بين الجهال فالعلماء يعرفونها، كلام الشيخ الألباني أحسن. هذا لا بأس، لكن هذا ترك للسنة ليس معنى ذلك أن يتركها فلا يقوم بها إلا غبا، لا غلط هذا، يعني تركتها في جمعة في جمعتين فعلم الناس أنها ليست واجبة فأرجع إلى الحرص عليها، لكن أن يطول العهد بتركها حتى تنسى لا هذا غلط. أخوكم يقول أن ثمة سنة منسية يوم الجمعة قراءة الخطيب، الله يهديه، قراءة الخطيب لسورة القاف على المنبر، فما حفظتها الصحابية لما أسمع أم أيمن إلا إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة ما يقرأها. تذكير طيب، جزاك الله خيرا. صحيح، تأليف قلوب الناس في تعويدهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التأليف. طيب نقف هنا، الدرس القادم باب العيدين. سجود يسجد. لا في فسحة لا بس ما في. الظاهر هذا نعم. طيب طيب هذا أخ يقول هل الإيزار ما كان في الكعبين فيه إثما؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار أسفل، وإن كان جاء لا حظ للكعبين في الإزار فعلى الشخص أن الهدوء يا إخوة جزاكم الله خيرا، أنصتوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج ما بين الساق والكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فلترفع إزارك فوق الكعبين فهو أتقى لربك وأنقى لثوبك. من القائل؟ عمر بن الخطاب. صحيح. السنة التي عليها المؤمن أن يكون إلى أنصاف الساقين، هذا السنة. طيب ذكر الشيخ العثيمين أن الساعة تحسب من الشروق، نعم، طلوع الشمس إلى صعود الإمام. طيب، ما نعرف أن فيها حديث ضعيف. السجود ما نحفظ، الله أعلم. قال السجدة في يوم الجمعة، وين؟ فتح الباري. نعم، أخوك عبد المجيد يقول أنها ضعيفة. الألباني ذكر هذا، قبله ابن حجر. طيب، يقول في شرحكم على الباعث الحثيث، هل معنى قولكم إن أحاديث عنيد تجمع سواء كان محتجا بها أو لا؟ هذا ليس قولنا، قول العلماء في التفريق بين المسانيد والسنن، وأن السنن أرفع من المسانيد، لأن المسانيد يجمعون راوي مسند كل صحابي على حدة محتجا به وغير محتجا به، غرضهم جمع مرويات الصحابي. أما أهل السنن فهم يريدون أحسن ما في الباب لغرض الاحتجاج. هل معنى هذا أنهم لا يراعون الصحة والضعف في الأحاديث؟ لا، هم يسيرون على قاعدة أنه من أسند فقد أحالك وقد برئت عهدته، إذا ذكر الحديث بقد برئت العهدة، وكثير من أهل الحديث يرون هذا. العقيدة من المنهج، والمنهج عقيدة، لكن المنهج أوسع، المنهج أوسع من العقيدة، يعني يشمل العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق والمعاملات، فالعقيدة هي أس المنهج ولبه وأساسه. نعم، واكتب مرة أخرى سؤالك في ورقة. طيب، الله يحفظك، الله يهديك. قال: هل يجوز الخروج على وليد ديب شعبان مع توفر الشروط؟ أفتونا مأجورين. لا، لا يجوز الخروج. الله المستعان. لا، الذي يجب التعاون معهم على العلم والتقوى، وهم ما أرادوا إلا خيرا، وكم من مريد للخير لم يدركه. لو تطلبون من الشيخ بالفضل مشاركتكم في محاضرة الجمعة وجزاكم الله خيرا. هذا طيب، سننظر إن شاء الله إذا تيسر له. ما من شخص جرحه الشيخ ربيع إلا وكان قد زكاه، فأي قول تلزمون الناس خذوا به؟ وهذا ما ظهر لاجتهاده منه، وما من إمام إلا وله قولان. هذا جميل، سنضعها هنا. هذا طيب. الجمعة إن شاء الله شبه باردة، نسمع أحيانا العلماء يقولون في العقائد والأحكام والعقائد والأعمال، فما الفرق بينهما؟ العقائد المراد بها الأمور التي ليس طريقها الاجتهاد، الأمور التي هي يعتقدها العبد عن طريق القطع والعلم، ليست طريقا للبحث والاجتهاد. أما الأحكام فهي أمور طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد، وهي مسائل حل وحرمة وكراهة ندب، هذا المقصود. إذا دافع المصلي الريح في الصلاة فأحس بخروج شيء دون سمع ولا شم فليس عليه شيء، إيش فليس عليه شيء؟ مع العلم أن الريح يدافع في كثير، من الأوقات، ما أدري هو سؤال أو جواب أو فتوى. طيب أنكم تسألون وتجيبون، طيب هذا. على كل حال عندنا الحديث: إذا استيقنت الطهارة فلا تلتفت إلى الشكوك والوساوس. الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا استيقنت الطهارة فلا تلتفت لهذه الوساوس. امرأة حامل في الشهر السابع وعليها صيام خمسة من رمضان الماضي، ولم تستطع صيام تلك الأيام بسبب المرض، علما بأنها تحمل في بطنها توأم، فماذا عليها؟ على كل حال المرأة الحامل في حكم المريض، فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى. فإذا استمر بها العذر إلى رمضان الآخر فإنها إذا عوفت وقد خفف الله عن الحامل والمرضع في الصيام بأن وضع عنها الصوم، إذا خافت عن نفسها أو خافت على جنينها، فهذه المرأة إذا وضعت وعوفيت فإنها تقضي ما عليها من أيام. يقول: نصيحة إلى أخ سلفي يسمع في قراءة القرآن من شخص مشكوك في عقيدته، علما بأنه ذهب إليه بعض الشباب لدراسة عنده في مركز تحفيظ القرآن، فقال لهم: أنتم الشباب أتيتم بدين جديد، ويلمز بعض العلماء كالشيخ ابن باز والألباني، نحن ننصح الإخوة بعدم تلقي القرآن والعلوم إلا على يد شيخ سني سلفي، هذا أمر لا بد منه، فإن الطالب يتأثر بشيخه، وهي حيلة شيطانية ومصيدة يصطاد بها الشيطان الطيبين. خذ منه القرآن فقط وما تدري، وبدأ يضعف في السنة، بدأ يضعف في السنة. فهناك خاصية ذكرها الشاطبي، أن الطالب إذا مثل بين يدي شيخه لا بد أن يتأثر به، لابد أن يتأثر به. فأنت لا تجلس عند شيخ ليس على عقيدة سلفية واضحة، وإذا كان يطعن في علماء السنة كيف يطيب لك الدراسة عنده وأنت سلفي؟ لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقم معلومة، ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذا يجب عليك أن تنصرف عنه، كنت صاحب سنة. بعض الإخوة يغتسل صباح الجمعة ثم يرجع ينام، ثم لم يستيقظ لم يستيقظ يذهب إلى المسجد، إن كان هناك له حاجة للنوم فينام ثم يذهب، إذا ذهب وهو بحاجة إلى النوم ربما نام في المسجد أو قد ينام وقته الخطبة. بعض إخواننا يرهق نفسه إرهاقا بالغا ولا يعطي جسمه ما يناسبه من النوم، فإذا صعد الخطيب بدأ النوم، وقد كان يقاوم قبل هذا سماع الخطبة بقلب واع، أمر مهم وهو مقصد صلاة الجمعة. فإن تأتي مبكر الساعة السابعة ثامنة وجسمك ينقصه شيء من النوم، فلو نمت نصف ساعة استرحت ثم جئت طيب ساعة إلى ربع، من أجل أن تذهب هذا النعاس. هو اغتسل ثم ذهب، لا ما يشترط، من اغتسل ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى. تقصد أنه لم بعد أن نام، يعني المفارقة بين الغسل، وعلى هذا التفصيل الأصل أنه يغتسل ويمضي لكن كان له حاجة لملحة فننصحه أن ينام ثم يذهب، لأن بعض الناس ينام في الخطبة. ما هو الأفضل بالنسبة لنا حول صلاة الرواتب؟ أن نصليها، كنت مسافرا فلا تصلي الرواتب، لكن لك أن تصلي النافلة، الوتر، صلاة الفجر، لكن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها. شيخ ربيع لفظ مفرد في خبر الآحاد اسمه حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام. نعم. وللخطيب فصل في كفاية في حجية خبر الآحاد ولو مصنف مفرد في ذلك. طيب، جزاك الله خيرا. كيف حساب ساعات الجمعة؟ قلنا من طلوع الفجر إلى صعود الخطيب، من طلوع الشمس. يقول أنا لا أعرف قواعد الحدي والمأربي وغيرهما من المبتدع، فما هو السبيل لعدم الوقوع في أحد هذه القواعد؟ القراءة في ردود مشايخ السنة وعلى رأسي مشايخ ربيع. يتكلم هنا على الحجز الأماكن. لا، ما ينبغي حجز الأماكن إلا إذا كانت ستخرج إلى الوضوء مثلا أو بيت الخلاء، لكن تضع حجزا ثم تذهب إلى المقهى أو إلى المبيت أو تتجول هنا في الطرق، ما يجوز لك هذا. من سبق إلى مباح فهو أولى به، وإذا كان المرء قد أهمل مكانه لغير حاجة فلا حق له فيه. ثبت أيضا في سنن النسائي قراءة الجمعة بركعة الأولى الزلزلة والثانية الزلزلة. نعم، ثبت هذا صحيح. هذا طيب لو يقوم به بعض الأئمة، سورة الزلزلة في الركعة الأولى والثانية. سبحان. هل يلزم على خطيب الجمعة أن يصلي بالناس؟ نعم، هذا هو سنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أريد منكم التوضيح على مسألة الآثار، علما بأن الناس يذهبون الآثار رومانية، هل هذا يعتبر تعظيما أو تبركا؟ كما سمعت، باب الآثار باب شر فتح على المسلمين، وهو من صنع الكفرة الذين يعرضون هذه الآثار. ما عندنا في الإسلام تعظيم للآثار ولا عناية بها، بل كثير من الآثار مآلها إلى التعظيم وإفساد عقائد الناس. تستشكل علينا مسائل أثناء الدرس، فلا تكون فرصة سانحة للسؤال وطرح الإشكال، ونكتب أسئلة فلا تصل، وإن وصلت فلا يتسنى الإجابة عنها لعام الوقت. قد بقي عندنا قضايا مشكلة، هل من حل؟ طيب، ماذا نفعل؟ قول الخطيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا من البدع. نعم، أيوة، هو يأمر الخطأ، يأمر المأمومين بأن يتكلموا، بأن يقولوا اللهم صل وسلم عليه. وأظن أن كشك المصري رحمه الله، نعم، هذا الرجل يقول هذا على المنبر، أظن صلوا عليه، طب القلوب وشفاؤها، ما أدري، استجع عنده. على أن فيما ذكر والله أعلم قد مات ساجدا، فنسأل الله أن يغفر لنا وله، تجاوز عنا وعنه، ولم يكن صاحب سنة، تأثر بما عليه الإخوان المسلمون من تهييج، وهو متأثر بسيد قطب. حول أقول. أنت متأكد هذا؟ استغفر الله. يقول الشيخ الألباني: من السنن المهجورة استقبال الإمام وما يخطب، وقد ضعف أثر عمر في قطع الشجرة في الضعيفة. طيب جزاك الله خير. نعم، استقبال الإمام وهو يخطب هذا من السنن. إذا ما أمكن تحديد العدد المفيد للعلم، فكيف نتحدث عن الزيادة والنقصان في عدد الرواة؟ قلنا أنها كثرة يحصل بها إفادة العلم مع بقية الشروط. هل محصورة بعدد؟ لا، ليست محصورة بعدد معين. تعريف الثقة في زماننا. الثقة له تعريف واحد في زماننا وفي غير زماننا: من كان جمع عدالة وضبطا، كان صاحب دين صادقا، عرف بالضبط والحفظ والإتقان، هذا ثقة. الحالق ليس عدلا، حلق اللحية فسق. أحد الإخوة قال لي: من تكلم في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فهو مبتدع صاحب هوى. الذي يطعن في الشيخ ربيع وإخواني أشياخ السنة علماء السنة الذين نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها، من طعن فيهم فهو صاحب هوى. أما مسألة التخطئة والتصويب إذا قام الدليل على خطأ عالم سنة في مسألة، فإن هذا لا شيء فيه، فأهل العلم لا يزالون يرد بعضهم على بعض، لكن مع الاحترام والتبجيل والمكانة العظيمة لعلماء السنة. على أن الشيخ ربيعا قد علم أنه صاحب دين وصاحب عقيدة سلفية ناصعة، وقد علم أيضا محبته لمن ينبهه على خطأ على وهم في غير ما كتاب، يقول: أكون له شاكرا. فالشيخ رجاع للحق، يصدع به، محب له، بذل حياته في نصرة هذا الحق، فجزاه الله خيرا. فمن يطعن فيه أو يطعن في عالم من علماء السنة فهو صاحب هوى. الامتحان بعالم سنة، امتحنوا أهل الموصل بمعافى بن عمران، امتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، امتحنوا المدينة بمالك، هذا موجود من كلام السلف، موجود: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. فهذا موجود من كلام السلف، لكن أهل البدع أهل تشغيب. هل يقال إن صلاة الجمعة قبل الزوال سنة مهجورة؟ لا، ما يقال إنها سنة مهجورة، فكما سمعت أن الأكثر هو أن الصلاة صلاها بعد الزوال كصلاة الظهر، لكن من صلاها قبل الزوال فصلاته صحيحة. ألا يقال أن الجمعة أولى بالإبراد من الظهر لأن مشقة أدائها مع الوقت أكبر من مشقة مجرد صلاة الظهر؟ هل موجب المرجح الذي ذكرته؟ على كل حال، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه إلا التذكير للجمعة، ولا شك أنه قد مر عليه أن صلاها في صلاها في الظهر في شدة الحر، كونه ورد عليه التبكير بل أبعد من هذا حتى قبل الزوال يدل على أن حديث الإبراد لا يشمل الجمعة، هذا الظاهر. يقول تنبيه للإخوان جزاهم الله خيرا، هذا حتى أنت داخل فيه يا عبد الله، أن لا نسمع، أننا لا نسمع كثير من المداخلات على الشيخ، وعلينا اتصال الدرس وجزاكم الله خيرا، جاءت في وقتها يا أخانا عبد الله. على كل، هناك جهاز أتى به بعض الإخوة، جهاز صوتي هذا لاسلكي، ما أدري أنا أتيت به، ربما يكون في السيارة. المهم يوصل بالإذاعة، وبعدها من كان عنده شيء يسمعه إخوانه كلهم، اللاقط لاسلكي يعني ينتقل من مكان إلى آخر. مثلا تأخذ راحتكم، المهم لا تتركوه بقرب عبد الله وعبد المجيد. ما السنة في القراءة في صلاة الجمعة؟ السنة قراءة الأعلى والغاشية، وقراءة المنافقون والجمعة، والحق أننا نقصر في قراءة المنافقون والجمعة. يقول فائدة فقهية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حول فضل غسل الجمعة في الحديث حجة لمن ذهب إلى أن ذبح ونحر البدنة أفضل من الضأن للترتيب في الفضل، كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، ذكر هذا العلامة الفوزان حفظه الله وأنت جزاك الله خيرا. يقول قلت أن من المستحب الإكثار من الصلاة إلى خروج الإمام، هل هذا يكون في وقت النهي؟ نعم، يشمل يصلي إلى أن يخرج عليه الإمام، هذا من السنة المهجورة، جاء في الحديث أنه يصلي ما كتب له. هناك من يقرأ بسورة الزلزلة في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعتين، والمحافظة عليه كمحافظة القراءة بالسجدة والإنسان، فهل فعلهم هذا صحيح؟ على كل حال يفعل هذا وهذا، كلاهما قد صحت به الأحاديث، وإن كان قراءة السجدة والإنسان حديثها في البخاري، والزلزلة حديثها خارج الصحيحين، وكان تقتضي الاستمرار. نعم، هل على الإمام أن يترك الصلاة بالسجدة والإنسان إذا كانت بدعوى أن المصلين سيتعطلون على وظائفهم في فصل الشتاء؟ ليش قراءة السجدة والإنسان كم تأخذ؟ يا أخانا أحفظك، يقرأ بالسجدة والإنسان، نعم، وبعدين هو يوم جمعة، وبعدين يوم الجمعة هو العمل، هذا السؤال فيه خدعة الله يهديه. وقت إذا كان وقت طيب. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.